بمناسبة عيد الشمس، جرت حفلة التعريف بكتب تثني على القدماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو في مكتبة كيم جونغ سوك في بيرو يوم الثاني من الشهر الجاري. شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات والأجهزة والجماهير في بيرو وموظف سفارة بلادنا لدى هذا البلد. ألقيت فيها الكلمات ومنية مكتبة كيم جونغ سوك في بيرو الكتب بكلام شخصيات البيروية رد كوريا وكوريا بنظرة جديدة ومجموعة شعر البلاد الباهرة في الشرق.